بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا الدرس الثاني من الدروس المهمة والكلام على الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الإخلاص. ومعنا في هذا الدرس الشرط الخامس وهو المحبة. وفي ذلك يقول ابن سحمان رحمه الله: وخامسها شرط المحبة فلتكن محبا لما دلت عليه من الهدى من الهدي. ومن كان ذا حب لمولاه إنما محبته للدين شرط فقيده، ومن لا فلا. والحب لله إنما يتم بحب الدين دين محمد. فعاد الذي عاد لدين محمد، ووال الذي والاه من كل مهتدي. وأحبب رسول الله أكمل من دعا إلى الله والتقوى وأكمل مرشدي. أحب من الأولاد والنفس بل ومن جميع الورى والمال من كل أتلدي. وطارفه والوالدين كليهما بأبنائنا والأمهات فنفتدي. وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد. وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البراء من كل غاو ومعتدي. المحبة هي الصفاء، وهي ضد البغض والكره، ولهذا يعني يدور معانيها في اللغة على الصفا والبياض والعلو والظهور واللزوم. والمحبة المقصود بالمحبة التي هي من شرط لا إله إلا الله أن يحب المرء هذه الكلمة، يعني يحب لا إله إلا الله الدالة على التوحيد الناهية عن الشرك والتنديد، وأيضا يحب ما تقتضيه وتستلزمه لا إله إلا الله. وذلك بماذا؟ بمحبة توحيد الله وعبادته، والكفر بالطاغوت، والبراءة من كل شرك ومن كل مشرك، ومحبة ذلك والتقرب إلى الله والرغبة الحقيقة الجادة في ذلك. فهذه المحبة محبة الله، محبة رسوله، محبة المؤمنين، وبغض الكافرين. ولهذا يجب على الإنسان أن يحب الله عز وجل ورسوله والصحابة والمؤمنون، ويبغض الكفار والمنافقين وسائر المفسدين. كما أن المحبة لكلمة هذه التوحيد تعني المحبة للمتصف بها، وهو الواحد الأحد سبحانه وبحمده. وكذلك أيضا محبة أهلها وأوليائها الموحدين، ومحبة من أرسل بها وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. بهذا يكون الشخص قد أحب لا إله إلا الله حبا صادقا، لأن حقيقة المحبة هي موافقة المحب على ما يحب. فأن تحب الله عز وجل حينئذ توافق ربك عز وجل فيما يحب، فتطيعه سبحانه، تطيع رسوله، وتحب من يحبه الله ورسوله، وتبغض من يبغضه الله عز وجل ورسوله. فلهذا محبة لا إله إلا الله قائمة على أصلين، قائمة على أصلين. الأصل الأول محبة الله ومحبة توحيد الله، وعدم بغض لا إله إلا الله، أو بغض من يحبه ما يحبه الله، أو محبة ما يبغضه. والثاني توحيد الله في المحبة، وعدم الشرك مع الله عز وجل في المحبة. فيكون العبد محبا لله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. ولهذا هذه المحبة دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة، وهي من أعظم الأبواب التي تعلق القلب برب الأرباب، المحبة، لأنها تقود الإنسان، تقود الإنسان إلى السير إلى الله عز وجل. ولهذا المحبة والخوف والرجاء هن أركان العبادة، أركان العبادة ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فقالوا المحبة كرأس الطائر وجناحي الطائر، المحبة والرجاء. ولهذا الإخلاص لما عرفه شيخ الإسلام كما سبق قال محبة الله، الإخلاص هو حب الله وإرادة وجهه، لأن الإنسان إذا أحب الله عز وجل استسهل كثير من المشقات، استسهل كثير من الطاعات، ترك الذنوب والمعاصي لأنه يحب الله عز وجل. ولهذا انظر أنت إذا أحببت شخصا أو إنسانا أو والدا أو والدا أو زوجة أو نحو ذلك، تجدك تحب من يحب هذا الولد وتبغض من يبغضه، هذا شيء طبيعي. فكيف يعني بتوحيد الله عز وجل ومحبة الله عز وجل، فتحب الله عز وجل وتحب رسوله والمؤمن. ولهذا قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، يحبون أندادهم كمحبة الله عز وجل، أو أنهم أشد حبا من الأنداد لأندادهم، من أهل الأنداد لأندادهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لهذا المحبة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ولأن الطوائف في هذا الباب منهم من يثبت المحبة ومنهم من يؤول المحبة ومنهم من ينفي المحبة ومنهم من يقول إن الله يحب لكن لا يحب أو يحب لكن لا يحب. والقرآن والسنة دل على أن الله عز وجل يحب ويحب، كما قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي صحيح الصحيحين حديث سهل بن سعد لما أعطى علي الراية قال إن لا أعطينا الراية رجلا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولهذا يقول السلف مقالتهم المشهورة ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. فمن فوائد هذه الآية إثبات أن أهل الإيمان قد يرتدون، وأن من لوازم المحبة لله ومقتضياتها بل ومضامينها التذلل لله عز وجل، محبة الله ومحبة ما يحبه الله عز وجل. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قل إن كنتم تحبون الله. وبين الله عز وجل في موطن آخر يعني ما يكون الإنسان له ملابسا ويعني في حله وترحاله في كل زمان ومقام وفي كل سفر وفي كل إقامة، وهي الأشياء الثمانية. ولهذا قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه ثمانية أشياء، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الكافرين. هنا ذكر الله عز وجل ثمانية أشياء التي هي الإنسان دائما يلابسها من ولد أو والد أو قريب أو أخ أو زوجة أو عشيرة أو مال أو مال. فلهذا لا بد أن تكون محبة الله طاغية على كل جميع على كل المحاب على كل المحاب. فقرن الله عز وجل بين التوحيد ومحبة الله عز وجل، وقال الله عز وجل عن المشركين أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والتسوية هنا بماذا؟ التسوية في المحبة كما يقوله العلماء، التسوية هنا في المحبة. وقال الله عز وجل أيضا عن الكفار ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والعدول بالمحبة والتعظيم وغير ذلك من نصوص الآيات الدالة على محبة الله عز وجل. وكذلك جاءت السنة بذلك، جاءت. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال في حديث آخر عند البخاري لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. فقال عمر يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا لا أحب، يريد استثني عمر المال أو المنصب أو الولد أو الجاه، لا، قال إلا إلا من نفسي يا رسول الله. قال لا يا عمر، لا يا عمر، لأنه ما تحق المحبة حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك، نفسك التي بين جنبيك، حتى أكون أحب إليك منها. فقال عمر رضي الله عنه بدون مشاورة أو تريث أو مهني يوم يومين ثلاثة أو نحو ذلك، قال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا وتأكيدا وتقعيدا، الآن يا عمر، يعني الآن حقت المحبة وحقت المودة. فحينئذ إذا كان يعني يجب أن يحب الإنسان الله عز وجل ورسوله أحب من كل شيء، أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه. ولهذا إذا وصلت هذه المحبة إلى سويداء القلب وجد الإنسان اللذة، وجد الراحة، وجد الحلاوة، وجد الطلاوة، وجد الأنس، وجد الانشراح، وجد الحياة والسعادة الأبدية، كما في الصحيحين حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. المحبة كما قلنا سابقا هي موافقة المحب على ما يحبه. ولو قلت لي مت، قلت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. فالمحبة هي موافقة المحب على ما يحب. ادعى أناس أنهم يحبون الله عز وجل ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا الادعاءات كثيرة، كثير من الناس تجد يعني يضرب رأسه ويقول الرسول على العين والرأس ويضرب صدره، لكن عند الامتحان يبتلى المرء أو يهان. ولهذا الجوارح هي الشاهدة على قوة المحبة من ضعفها. ويتعصي الرسول وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لما يحب مطيع، إن المحب لما يحب مطيع. تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس شنيع. ويقول الآخر يا مدعي حب الرسول بقوله ومخالف بالفعل قولك باطل. لما ادعوا ناس أنهم يحبون الله عز وجل ورسوله امتحنهم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى آية المحبة، وعند آخرين آية المحنة، امتحنهم الله فهي دليل على الامتحان ودليل على على المحبة. فلهذا لا بد أن الإنسان يحب الله عز وجل ورسوله من كل شيء، وهذا هو شرط هذه المحبة العظيمة، شرط المحبة لله شرط من شروط لا إله إلا الله. ولهذا كما يعني سبق يقول لابن سحمان وخامسها شرط المحبة فلتكن محبا لما دلت عليه من الهدى ومن من الهدي، ومن كان ذا حب لمولاه إنما محبته للدين شرط فقيدي ومن لا فلا. والحب لله إنما يتم بحب الدين دين محمد، فعاد الذي عاد لدين محمد ووالي الذي والاه من كل مهتدي، وأحبب رسول الله أكمل من دعا إلى الله والتقوى وأكمل مرشدي، وأحب من الأولاد والنفس بل ومن جميع الورى والمال من كل أتلدي، وطارفه والوالدين كليهما بآبائنا والأمهات فنفتدي، وأحبب لحب الله من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البراء من كل غاو ومعتدي. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الشرط، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.